يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني محمد وانقضى ولم تسمع خني الأيام أن أنظر الحجر مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمع خني الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك وكوثرا song صوبًا ليل صوبًا قد صابتنا عنا الله الله ليل صوبًا قد صابتنا عنا الله الله ونورها بيننا يبسم ونورها بيننا يبسم حشا حشا حشا إلهي يخيبنا الله الله حشا إلهي يخيبنا الله الله وذو مواهب علينا جم ولو مواهب علينا جم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم النبي المصطفى الأكرم وأترى أنه